أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح ساطعات الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الزمر. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس. قال واعلم أنه تعالى لما خوفهم بالعذاب بيّن تعالى أنه بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون، فحكى عنهم ثلاثة أنواع من الكلمات. فالأول قول تعالى أن تقول نفس هي نفس الكافر، أو أراد تكثير الأنفس أي كراهة تقول نفس، وقيل تقديره بادروا أن تقول نفس أو احذروا أن تقول نفس. يا حسرة هو نداء على الحسرة أي احضري. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد لألا تقول نفس يا حسرة أي تقول يا حزناه ويا قطيعتاه، والحسرة هي الانقطاع والانحسار. والعرب تقول انحسر البعير إذا انقطع سيره وأعيا ولهب. قال الشاعر إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغبوا على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والتفريط هو التواني. قال أمير المؤمنين عليه السلام: وإذا استخذت يدا فلست مفرطا فيما فعلت به ولا بمقصري. ومعنى في جنب الله في جهة الله، والمراد الجهة التي أمر الله أن تؤتى وهي الطاعة. يقال أن في جنب أنا في جنب فلان وجانب فلان، وفلان لين الجنب والجانب، وفرط في جنبه وفي جانبه أي في حقه. فقوله في جنب الله أي في دين الله وحقه وطاعته، وهذا من باب الكناية، لأن ما أثبت في جانب الرجل فقد أثبت في مكانه وإن كنت لمن الساخرين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أي من المستهزئين المتلاعبين. لم يكفي تفريطه في طاعة الله حتى سخر من أهلها، والمعنى أنه فرط في الطاعة حال السخرية فتحسر على ذلك، وإن هي المخففة من الثقيلة. النوع الثاني من الكلمات، هذه الأولى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. النوع الثاني من الكلمات التي حكاها الله عنهم قوله تعالى: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أي الدافعين العذاب عن أنفسهم بتقوى الله. يقوله هذا الكافر يوم القيامة تحسرا وتعللا بما لا يجدي، وليس يدل على صحة أن الله تعالى لم يهده، لأنه سبحانه قد هداه وإلى طريق الحق والرشد دعاه، ولكنه لم يتبع هداه. ونظيره: لو هدانا الله لهديناكم. وإنما قلنا ذلك لأن الهداية من الله لا بد منها بمعنى الدلالة والبيان للهدى والتحذير من المهالك والردى، وقد فعل ذلك لكل أحد جل وعلا. وفي معنى هذه الآية رد صريح على المجبرة، حيث قالوا إن الله لم يهدي العصاة وإنه لو هداهم لآمنوا، فأخبر الله في هذه الآية أنه قد هداهم لئلا يقولوا ذلك، فلم يقبلوا هداه، وناداهم فلم يسمعوا نداءه، وإنما فعلوا الكفر بسوء اختيارهم واتباعهم شهواتهم. واعلم أن الهدى كما قال المرتضى عليه السلام هديان من الله، فالأول هو ما دل عليه عز وجل وهدى إليه من الشريعة التي بعث بها محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فهداهم سبحانه إلى سبب لم يكونوا ليعرفوه إلا بالله عز وجل، مع ما ركب فيهم من عقولهم وجعل فيهم من تمييزهم، وجعل لهم به السبيل إلى ما به تعبدهم. والهدى الثاني فهو هدى توفيق وتسديد، وذلك قوله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى. فقال الذين اهتدوا واقتدوا بما أمروا به زادهم هدى، يقول استحق التوفيق والتسديد والعون والتأييد. فالهدى الأول من الله تبارك وتعالى ابتداء وإقامة حجة على الخلق ونعما، والهدى الثاني مكافأة على فعلهم لما كان من مسارعتهم في طاعة ربهم عليكم السلام. إذن قال واعلم أن الهدى كما قال المرتضى عليه السلام هديا نوعين من الهدى. الأول هو ما دل عليه عز وجل وهدى إليه من الشريعة كل الناس جميعهم، هذا هدى من الله سبحانه وتعالى التي بعث بها محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فهداهم سبحانه إلى سبب لم يكونوا ليعرفوه إلا بالله عز وجل مع ما ركب فيهم من عقولهم وجعل فيهم من تمييزهم وجعل لهم به السبيل إلى ما به تعبدهم. إذن هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأوجد لهم الهداية الأساسية التي منها يستطيع ينطلق الإنسان إلى الهدى الثاني. والهدى الثاني فهو هدى توفيق وتسديد، وذلك قوله سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، لمنهم قد اهتدوا واستقاموا. إذن بدأت الأمور تسير إلى الأفضل وإلى الزيادة في الهدى. فقال الذين اهتدوا واقتدوا بما أمروا به زادهم هدى، يقول استحقوا التوفيق والتسديد والعون والتأييد. فالهدى الأول من الله تبارك وتعالى ابتداء للناس كلهم، ما في أحد ما يعطيه الاستطاعة على أنه يكون مؤمن، وعنده استطاعة أيضا يكون كافر. فالله سبحانه وتعالى أعطى الهداية التي هي يعني حث وأوجد العقل الذي هو يعني الحجة المركبة على الإنسان، والحجة التي القائمة على الإنسان هو العقل. فالعقل في الأصل هو الفطرة، أنه يرجع إلى الفطرة السليمة معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته ازداد هدى من الله سبحانه وتعالى. والهدى الثاني مكافأة على فعلهم لما كان من مسارعتهم في طاعة ربهم انتهى. والنوع الثالث من الكلمات، قلنا الأولى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والثانية لو أن الله هداني لكنت من المهتدين، والثالثة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. ثم رد الله تعالى قوله لو أن الله هداني بقوله بلى قد جاءتك آياتي، أي بلى قد هديت وجاءتك إني دلائل الهدى فكذبت بها واستكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين. وإنما أخره هنا لئلا يفرق بين القرائن الثلاث، يعني سرد أول شيء الكلمات الثلاثة والقرائن الثلاث ثم كان الرد عليها مجتمعا، وهي أقوال النفس فحكاها حتى إذا تمت أجاب عما يقتضي الجواب. وحاصل الكلام أن هذا المقصر أتى بثلاثة أشياء، أولها التحسر على التفريط، وثانيها التعلل بفقد الهداية. أولا تحسر يا حسرة على ما فرط، ونسب الشيء إلى نفسه، شوف التناقض، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي أني أنا المفرط اللي فرط في هذا الشيء في جنب الله وفي طاعة الله. ثم يأتي بعدها التعليل بفقد الهداية لو هديتني. ثم وثالثها تمني الرجعة، يعني الأول اعتراف ثم تنكل تنصل ثم تمني آخر الرجعة لعله يعود إلى الدنيا. ثم أجاب الله عن كلامه بأن قال التعلل بفقد الهداية باطل، لأن الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلة. دلالة الآية على هدم مذاهب المجبرة، واعلم أن هذه الآيات دلت على صحة القول بالعدل وأبطلت قواعد المجبرة من وجوه. الأول أنه لا يقال فلان أشرف على نفسه على وجه الذم إلا بما يكون من قبله، وذلك يدل على أن أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى عما يقولون. إذا قالوا فلان أشرف على نفسه نقول فلان أشرف على نفسه لأن الله هو اللي يعني مثلا الآن واحد جاء وكان مريض مرض من الله سبحانه وتعالى نقول هذا أشرف على نفسه في المرض، نقول هذا من الله سبحانه وتعالى. لكن لو جاءنا إنسان حتى في نفس المرض جاءنا إنسان مريض لكن إحنا دارين أن الرجل أشرف في التدخين ولا أشرف في الخمور ولا أشرف في السهر ولا أشرف في أي شيء، يعني قلنا فلان أشرف على نفسه، ما هو الله سبحانه وتعالى اللي يعني أوجد هذا الشيء فيه، هو أشرف على نفسه، لذلك ينسب الشيء إليه لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كان الشيء إلى الله سبحانه وتعالى لا نسب الشيء إلى الله، ولا يقال للإنسان مسرف في الزلازل أو في البراكين أو في الفيضانات بشرط يعني فيضانات البحار الأنهر وكذا وكذا، فلا يقال للإنسان مسرف فيها، لا، شيء من الله سبحانه وتعالى. وثانيها أن طلب الغفران والرجاء في ذلك أو الياس لا يحسن إلا إذا كان الفعل فعل العبد. صد كيف أني بأجي أقولها يا حسرة على ما فرط؟ إذا كان التفريط من الله سبحانه وتعالى بقول أنت يا الله اللي فرط، أنا وش أتحسر على شيء ما فعلته أنا. وثالثها إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل أن يأتيه العذاب، وذلك لا يكون إلا مع تمكنه من أن يختارهما قبل نزول العذاب. ومذهبهم أن الكافر لم يتمكن قط من ذلك، لأنه نفسه أجاب عليهم، يعني قال أو تقول حين ترى العذاب، أو أنني كره، يعني إنه يستطيع، يعني يرجعني أنا أقدر إني بدل ما أني أقدر إني أكون كافر أيضا أستطيع أن أكون مسلم. ورابعها قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وذلك لا يتم إلا ممن هو مختار للاتباع، يعني ما يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، إذا كان ما لي حرية في الاختيار كيف أني أبحث عن الأحسن؟ يعني قال خلاص أنتم مجبورين على هذا الشيء وانتهى. وخامسها ذمه لهم على أنهم لا يشعرون بما يوجب العذاب، وذلك لا يصح إلا مع التمكن من المعرفة. وسادسها قولهم يا حسرتا ولا يتحسر المرء على أمر سبق منه إلا وكان يصح منه أن لا يفعله. وسابعها قوله على ما فرطت ومن لا يقدر على الإيمان كما تقوله هذه الفرقة ولا يكون الإيمان من فعله لا يكون مفرطا. وثامنها ذم لهم بأنهم من الساخرين، وذلك لا يتم إلا والسخرية فعلهم وكان يصح منهم أن لا يفعلوه. وتاسعها قولهم لو أن الله هداني أي مكنني لكنت من المتقين، وعلى قولهم إذا لم يقدر على التقوى فكيف يصح ذلك منه، دام إنك إن الله إن الإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا ما أراد الله منه كيف عدا يتمنى التقوى. وعاشرها قوله لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وعلى قولهم لو رده الله أبدا كرة بعد كرة وليس فيه إلا قدرة الكفر لم يصح أن يكون محسنا حتى لو رده الله 100 مرة وهو ما يستطيع، لأن قد الله خلق زي الكفر لو رده الله 100 مرة. والحادي عشر قوله تعالى موبخا لهم بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، فبين تعالى وأخبر أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة لهم على الله تعالى، ولو أن الأمر كما قالوا لكان لهم من يقولون قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فينا التكذيب بها ولم نقدر على التصديق بها. والثاني عشر أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار والكفر على جهة الذم، ولو لم تكن هذه الأشياء أفعالا لهم لما صح هذا الذم. قلت ذكر هذه الوجوه المأخوذة من هذه الآيات المحكمات الرازي ولم يذكر لأصحابها جوابا عنها سوى المعارضة بالآيات المتشابهة، فحيث قال ما هذا لفظه، هذه الوجوه معارضة أو معارضة بأن القرآن مملوء من أن الله هو الذي يضل ويمنع ويصد ومنه اللين والقسوة والاستدراج، انتهى كلامه. فاعتمد على هذا ونحوه من المتشابه، وقد أخبرك الله عز وجل بصفة من اتبع المتشابه حيث يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ومعنى في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وأهله، ويريد بالفتنة المجادلة للحق وأهله. فذم الله تعالى من اتبع المتشابه واعتمد عليه ولم يرده إلى المحكم من كتابه. ثم أخبر تعالى على نوع آخر من أنواع الوعيد فقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، يعني هذا اللي سبق الاثنى عشر في هذه يجب أن نلم بها جميعا وأن نحفظها جميعا، ففيها دلالة واضحة منتهية يعني منهية لمذهب المجبرة تماما لمن يقول أن الفعل فعل الله وليس فعل العبد وإن هذا هو الإنسان خلق بهذا الشكل. فهذه لو أحطنا بها دلالة الآية على هدم مذهب المجبرة فهي جميلة جدا وتستحق أن تحفظ غيب يعني. ثم أخبر تعالى عن أنواع أخرى من أنواع الوعيد، فقال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بإضافة الولد والشريك من وأفعال عباده إليه، وقولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقولهم والله ما أمرنا بها، وقد روي عن الحسن أن هذه الآية نزلت في المجبرة، وهو قول تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ورواية الحسن عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما بال أقوام يصلون ويقرؤون القرآن يزعمون أن الله كتب الذنوب على العباد وهم كذب على الله والله مسود وجوههم. واعلم أن سياق الآية من أولها نزلت فيهم لأنهم ينفون هداية الله عن العصاة، ثم بين تعالى مصيرهم بقوله أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي مقام ومستقر للمتكبرين على الإيمان، أي يقال ذلك توبيخا. ومن الناس من قال أن هذا الوعيد مختص باليهود والنصارى، ومنهم من قال أنه مختص بمشركي العرب. قلت والحق ما ذكره القاضي عبد الجبار أنه يجب حمل الآية على الكل من المشبهة والمجبرة، وكذلك كل من وصف الله بما لا يليق به نفيا وإثباتا فأضاف إليه ما يجب تنزيهه عنه أو نزهه عما يجب أن يضاف إليه، فالكل منهم داخلون تحت هذه الآية لأنهم كلهم كذبوا على الله، فتخصيص الآية بالمجبرة أو المشبهة أو اليهود أو النصارى لا يجوز، الآية عامة كل من أنطبق عليه هذا الشيء فهو داخل تحت هذا. ولما ذكر الله تعالى هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وقريا بمفازاتهم أي ببعدهم من العذاب، وقيل بفضائلهم، وقيل بأعمالهم، وقيل بفوزهم من النار أي بنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة، يقال فاز بكذا إذا أفلح وظفر بمراده. وتفسير المفازة قوله لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم أو بسبب منجاتهم وهو العمل الصالح، ولهذا فسرت المفازة بالأعمال الحسنة. واعلم أن الله تبارك وتعالى لما أطال الكلام في شرح الوعد والوعيد إلى دلائل عادة إلى دلائل الإلهية والتوحيد، فقال سبحانه الله خالق كل شيء، أي هو المختص بإيجاد هذا بعد العدم. قال الهادي عليه السلام معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء من فعله لا من أفعال غيره، تأملوا في هذا أنها دقيقة. قال الإمام الهادي عليه السلام معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء من فعله لا من أفعال غيره، فأفعاله بائنة من أفعال خلقه، وأفعال خلقه بائنة من فعله، وأفعال الله في خلقه ثابتة متلاحقة، يلحق آخرها أولها ويثبت أولها آخرها، وأفعال الخلق فغير متلاحقة بل هي أعراض متباينة متفاوتة ولا يلحق آخرها أولها ولا يدخل في ثاني منها إلا بعد انفصال الأول، فهذا الفرق بين أفعال الله وأفعال خلقه. والله كما قال سبحانه خالق كل شيء موجود متلاحق بريء من خلق ما لا يتلاحق، فما كان متلاحقا فهو فعل الله وهو خلقه، وما كان غير متلاحق لا يلحق أوله آخره فذلك فعل غيره لا فعله تبارك الله تبارك وتعالى عن فعل أفعال المخلوقين، وكيف يلحق أفعالهم أو يفعلها، وكيف يخلق أفعالهم أو يفعلها، وفيها القشم والظلم والجور والجور، والله بريء عن فعل ذلك متقدس عن أن يكون كذلك، فلو جاز أن يكون خلق ما يفعلون كان فاعلا لكل ظلم فعلوه أو جور أو أحدثوه أو عظيمة جاءوا بها، ولكن هو الفاعل له دونهم إذا كان الموجد له لا هم، فافهم ذلك. ومعنى وهو على كل شيء من مخلوقاته وغيرها وكيل أي مطلع، فلا يخفى عليه شيء من أفعال العباد وما يستحقون من الجزاء عليها، والوكيل هو المحاسب الرقيب الحفيظ لأفعال من هو عليه وكيل. قال في الحاشية قال الكعبي إن الله تعالى مدح نفسه بقوله الله خالق كل شيء، وليس من المدح أن يخلق الكفر، والقبائح، فلا يصح أن يحتج المخالف به. وإضافة لم يكن في صدر هذه الأمة خلاف في أعمال العباد، بل كان الخلاف بينهم وبين المجوس والزنادقة في خلق الأمراض والسباع والهوام، فأراد الله أن يبين أنها جمع من خلقه. وأيضا لفظة كل لا توجب العموم لقوله تعالى وأوتيت من كل شيء تدمر كل شيء. وأيضا لو يعني أوتيت من كل شيء قطعها ما أوتيت كل ما في الدنيا، وده تدمر كل شيء ما دمرت كل شيء، ما بلا دمرتهم وهم اللي ماتوا. وأيضا لو كانت أعمال العباد من خلق الله لما أضافها إليهم بقوله كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولما صح قوله يقولون ومن عند الله وما هو من عند الله، ولما صح قوله ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فهذه جملة ما ذكره الكعبي في تفسيره. وقال الجبائي أو الجبائي الله خالق كل شيء سوى أفعال خلقه التي صح فيها الأمر والنهي واستحب بها الثواب والعقاب، ولو كانت أفعالهم خلقا لله تعالى ما جاز ذلك فيه، كما لا يجوز مثله في ألوانهم وصورهم. وقال أبو مسلم الخلق هو التقدير للإيجاد، فإذا أخبر الله عن عباده أنهم يفعلون الفعل الفلاني فقد قدر ذلك الفعل، فيصح أن يقال أنه تعالى خلقه وإن لم يكن موجودا له. ثم قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد للمفاتيح. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتعلمنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفتح همومنا وقمومنا كروبنا ومطوعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا فيها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.